يا سيدي ربي العظيم آتي إليك إني أسير فانظر واغفر ذنبي من فضلك طهر قلبي ما عظم حبك لي إذ قد صلبت ذا من أجلي محتمي الهوى لكي تعيد لي متى كنت وحدي بلا رفيق الآن ربي أنت الصديق ترشد أشفق علي حررني ربي الغالي من الآثام خلصني ما أعظم حبك لي إذ قد صلبت ثمن أجلي محتملا كل الهوى لكي تعيد لي مكان محتملا كل الهوى كي توعد لي مكان. رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي